عندما يتزوج أي إنسان لازم يضع على رجليه وأيديه الحناء ويلبسونه الحرير، فما حكم ما يفعلون؟ الحناء من صفات النساء، فينبغي أن لا يفعله الرجل لأنه تشبه بالنساء، لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء ما يكون تشبه. إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحناء في رجليه أو في يديه لأسباب تقتضي ذلك، مما علاج مرض أو أسباب انقطاع الحناء، ليس قصده التشبه بالنساء والعلة، هذا لا يكون من باب التشبه. أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلن، ليس من فعل النساء فمن فعل الرجال، هذا يكون عادة خاصة لأهل البلد. أما المعروف عندنا فالحنة من خصائص النساء لا يجوز فعله للرجال لأن تشبه بالنساء، لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر صار الحنة للرجل في يده أو في رجله أو في رأسه والنساء لا يتعاطين ذلك، فالأظهر أنه لا يكون في التشبه لأنه من خصائص الرجال حينئذ في بلد. وهكذا مسألة الحرير يجب أن يحذره المؤمن لأنه من خصائص النساء لا يتشبه بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فهو حل الذهب والحرير في أمتي وحرم على ذكوري، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحرير من خصائص النساء أحله الله للنساء للتجمل، أما الرجل فليس له لبس الحرير إلا الشيء قليل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، فهذا جاء بالحرير مستثنى. شيء قليل من إزرار ويسوس يخاطبه خرق فشق أو يكفه طرف الثوب أو ما أشبه، شيء قليل الذي لا يزيد عن 70 أو 3 وأربع، يعني مع محل 70 أو 3 وأربع.